أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. هذا الخطاب من خاطب به؟ الله جل جلاله. من المخاطبون به؟ الناس أجمعين وبخاصة الكافرين المشركين. إذ ربنا رب العالمين رب كل شيء، رب المؤمنين والكافرين. ربكم أي خالقكم ورازقكم الذي استوجب عبادته منكم، إذ هو الذي منحكم الوجود ووهبكم حياتكم، فهو الذي ينبغي أن تعبدوه. كيف تعبدون أصناما وأوثانا وأحجارا تؤلهونها؟ ربكم الحق الذي يزجي لكم الفلك في البحر. الفلك، السفن في البحر، من يجريها؟ من يسوقها لولا الله عز وجل؟ تجر بالحبال وإلا بالخيول أو البغال، تمشي في البحر من عهد نوح عليه السلام، من سفينة نوح. فربكم أيها الغافلون هو الذي يزجي لكم الفلك في البحر. من أجل ماذا؟ لتبتغوا من فضله، لتطلبوا الرزق من فضل الله تعالى بحمل البضائع واستيرادها وتوريدها وبيعها والإتيان بها من بلد إلى بلد. كيف يعمل الإنسان عن هذه الرؤية؟ ربكم الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي يجزي لكم، يزجي، يدفع ويسوق السفينة في البحر من أجل أن تبتغوا أنتم وتطلبوا فضلا من ربكم، طعامكم وشرابكم ولباسكم وما تحتاجون إليه. وهذا شأن السفن التجارية كلها. ثم يقول لهم مقرعا: وإذا مسكم الضر في البحر، مرضتم في السفينة، اضطربت السفينة، كادت تغرق، أصابكم ما يضركم وسط البحر، ظل من تدعون إلا إياه. نسيتم وما عرفتم وما ذكرتم من تدعون إلا الله عز وجل، غاب عنكم كل الذين كنتم تدعونهم من اللات والعزى وما إلى ذلك. هذا إخبار الله بواقع الحياة. وإذا مسكم الضر، ما يضركم وأنتم على ظهر السفينة من مرض وغيره، كاضطراب السفينة والخوف من الغرق. ظل غاب عنكم من تدعون إلا الله وحده. وهذه كانت في العرب في الجاهلية أيام الشرك والكفر، وهي لطيفة هذه من اللطائف. المشركون الكفار الذين بعث فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ركبوا السفينة واضطربت بأمواج البحر والعواصف فزعوا إلى الله وحده، والله ما يذكرون اللات ولا العزى ولا منات ولا هبل ولا إلا يا رب يا رب يا رب يا رب حتى ينجيهم. وإليكم دليلا على هذه القضية، لا تستعجل. أبو جهل ما خلف ولدا مؤمنا، من هو عكرمة. عكرمة استمر على الكفر إلى يوم الفتح، وأبوه هلك في بدر قبل 6 سنين. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله مكة وفتحها الله عليهم، في جماعة من شديد الكفر أبوا أن يبقوا في مكة ليشاهدوا رسول الله أو يسلموا، هربوا. من بين من هرب عكرمة رضي الله عنه وأرضاه. إلى أين؟ إلى ساحل البحر، جدة أو دونها. فوجد سفينة تريد أن تقلع فركب حتى لا يبقى ويشاهد أرأيت لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما مشت السفينة داخل البحر اضطربت بسبب عاصفة من الرياح، فقال رب السفينة ادعوا ربكم سألوا الله لينجيكم من الغرق. فعكرمة كأنما كان نائما واستيقظ، قال هذا الذي هربت منه أنا، ما هربت من رسول الله إلا من هذا، والآن يقول ادعوا الله ولا تدعوا اللات والعزى، والله تردني إلى الساحل. فرده إلى ساحل البحر وعاد إلى مكة وطرح بين يدي رسول الله وقبله وأسلم بين يديه. آية من الآيات، هذا مصداق قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ونسيتم الله عز وجل وشغلتم بالجرائم والمعاصي وعبادة الأوثان. واللطيفة الثانية، ذكر الشيخ رشيد رضا تغمده الله برحمته من صلحاء السلفيين في عصرنا هذا، توفي رحمة الله عليه، ذكر في تفسيره المنار ونعم التفسير والله، قال يذكر عن شيخه محمد عبده أنهم كانوا في سفينة حجاج تأخذ الحجاج من طرابلس الغرب إلى طرابلس الشام إلى الإسكندرية إلى جدة. قال فإذا بالسفينة تضطرب من شدة عواصف الرياح وأمواج البحر، فأخذ الحجاج يدعون الله عز وجل ويدعون الأولياء والصالحين، هذا يقول يا مولاي فلان، يا سيدي عبد القادر، يا بدوي، يا أحمد، يا رسول الله، يا فاطمة، ومعهم مؤمن فقهه الله وعلمه فرفع يديه وقال اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوك. ما عرفوك في هذه الساعة، الكفار يعرفون الله ولا يطلبون غيره، والمسلمون يجهلون الله ويدعون غيره. ولا تظن هذا ما هو صحيح، والله على سيارة صغيرة أركب مع مؤمن جلس معنا وعرف الكثير، لما خرجت عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله حتى تطمئنوا. فلهذا قال ذلك الموحد اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا، في حال الشدة ما عرفوه، والمشركون في حال الشدة لا يذكرون إلا الله. هذا كلام الله وإلا لا؟ وإذا مسكم الضر في البحر ظل غاب من تدعون إلا إياه، أي الله جل جلاله، فلما نجاكم إلى البر ونجيتم وسلمتم أعرضتم، أعطيتم العرض، ما كنتم مقبلين على يا ربي، بعد عرضتم عنه ورجعتم الأصنام والأوثان والشرك والكفر. وكان الإنسان كفورا جحودا للنعم ما يعترف أبدا. أدنى شيء فقط يا عبد الله، هذه النعمة نعمة إيجادك، كيف تشكر صاحبها؟ والله لو تبقى طول الدهر الحمد لله ما وفيته ذلك، لو أن شخصا وهبك عينا من عينيك فقط، وهبك يدا من يديك، رجلا من رجليك، تحمده طول حياتك، فكيف يهبك حياتك كلها بما فيها سمعك وبصرك وعقلك ووجودك وكل ما فيها ولا تقول الحمد لله ولا تؤمن بالله؟ أي كفور أكثر من الإنسان؟ وكان الإنسان كفورا إلا إذا عرف ربه بعد أن آمن به وعرف جلاله وكماله وسلطانه وقدرته وعرف أن كل شيء منه وأنه ذو الفضل العظيم، هذا نعم ما يعرض عن الله أبدا ولا يقبل على غيره. لو يمزق يقطع فط ما يعرف إلا الله، لا يلتفت إلى غير الله، وهذا شأن العالمين. وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان كما قال تعالى ظلوما كفورا، ظلوما جهولا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا والعياذ بالله تعالى. هذا الإنسان قبل أن يعالج فيشفى ويبرأ، هذا هو الإنسان، أبيض أو أسود، في الأولين أو الآخرين، هذه فطرته، هذا طبعه، إلا إذا استعمل الأدوية التي تصلح عقله وقلبه وتزكي روحه، فحينئذ إذا مسه الخير يبذله، وإذا مسه الشر والله ما يجزع ولا يسخط ولا يقول أصابني، دائما الحمد لله أنا في خير. أين المستشفى الذي نعالج فيه مرضانا يا عباد الله؟ في أمريكا، في باريس. هذا المستشفى جاء في صورة الإسراء، لا، المعارج، صورة المعارج، جاء فيها بيان 8 عقاقير أدوية لا يستعملها أحد إلا ونجا من الشرك والظلم والكفر والجهل والجزع والمنع، تماما 8 أرقام، والذي يستعملها بدون إشراف عالم طبيب قد ينجح وقد لا ينجح أو ما يصح تماما، بخلاف من يستعملها تحت إشراف عالم رباني، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه الأرقام 8 الحمد لله كلنا يستعملها وكلنا بخير إلا من شاء الله. ما هذه الأرقام 8؟ إليكموها. قال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. كم رقم هذه؟ 8. أيما مؤمن يستعمل هذه الأرقام 8 إلا وسلم من الظلم والكفر والجهل ومنع الخير والجزاء عند الشر. عرفتم هذه تستعملونها وإلا لا؟ أولها إدامة الصلاة وأخر المحافظة على الصلاة. فرق بين الإدامة وبين المحافظة، أدامها ما يقطعها، والمحافظة عليها أن يؤديها على الوجه المطلوب الذي به تزكي النفس وتطهرها. أعيد الآية مرة ثانية، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الإنسان الكافر وإلا لا المريض، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الزكاة، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم غيهم إن عذاب ربهم غير مامون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. هذا الخبر، أولئك في جنات، ما هي جنة واحدة، مكرمون. إذن تأملتم قول ربنا عز وجل في هذه الآية، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، ما هو عبد القادر ولا فلان ولا فلان، لتبتغوا من فضله، فضل من؟ فضل الله الرزق، إنه كان بكم وما زال رحيما. وهذه مظاهر رحمته في تسخير الفلك لكم وطلب الرزق. وإذا مسكم الضر في البحر ظل غاب من تدعون إلا إياه، وهو الواقع. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، نحن إن شاء الله لا نعرض، المؤمنون لا يعرضون، أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان كفورا. وظلال المسلمين في الرخاء والشدة يدعون غير الله، سواء في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، لأنهم ما عرفوا ما علموا، ما جلسوا بين أيدي المعلمين ولا علموهم، عاشوا في بيوتهم وفي جبالهم وسهولهم، ما عرفوا الله عز وجل ولا كيف يعبدونه. ثم قال تعالى، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا؟ من أمنكم؟ من أعطاكم أمان بأنكم لا تخسف بكم الأرض ولا ترسل عليكم عواصف؟ أم أمنتم أن يخسف بكم أي الله جانب البر، غير جانب البحر، أي البر، والخسف معروف تغور الأرض بما فيها، أو يرسل عليكم حاصبا حصبا وحجارة من السماء وأنتم في البر ثم لا تجدوا لكم وكيلا، يكيلنا يكيلكم عن الله ويحفظكم منه أبدا. ثانيا، أم أمنتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى، مرة أخرى تركبون التجارة كالمرة الأولى التي نجاكم منها، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، من يؤمنكم؟ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا يأثر لكم ويأخذ من حق ويأخذ منا بحقكم. مرة ثانية عباد الله، يا أهل القرآن، هذا القرآن ما يقرأ على الموتى يرحمكم الله، هذا يقرأ على الأحياء، هكذا كما نقرأه نتدارسه يوميا. اسمع ما يقول، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يزجي يدفعها يسوقها، لماذا؟ لتبتغوا تطلبوا من فضله عز وجل، إنه كان بكم رحيما، ورحمته متجلية في كل شيء، لولاه ما تنفسنا تنفس واحد. وإذا مسكم الضر في البحر، عندما تركبون السفينة ظل من تدعون إلي، غاب عنكم، ما تعرفون إلا الله، وهذه حالهم في الجاهلية. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وتركتم سؤال الله ودعاءه، ودعوتم الأصنام والأحجار، وكان الإنسان كفورا، هذا طبعه، هذه حاله، إلا إذا عولج فشفي، إلا إذا استعمل الأرقام الثمانية كلها فشفاه الله عز وجل. ثم قال يوبخهم: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، نجاكم إلى البر وإذا لا، وأعرضتم، أرأيتم لو يخسف بكم الأرض ما هو على ذلك قدير؟ بلى. أو يرسل عليكم حاصب، حجارة من السماء، ما هو خسف، رياح شديدة تحمل الحجارة، من ينجيكم؟ ثم لا تجدوا لكم وكيلا، دون الله يمنعكم ويحفظكم من الله أبدا. ثانيا: أم أمنتم، أأمنتم أن يعيدكم فيه، أي في البحر، تارة أخرى، مرة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ من يأمنكم؟ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، لكم يأثر لكم منا. واضح هذا الكلام يا أبنائي؟ هذا يقرأ على الموت يفهمونه؟ لماذا نقرأ على الموت ولا نقرأ على الأحياء؟ ثم قال تعالى وقوله الحق: ولقد كرمنا بني آدم. الحمد لله، الحمد لله، كرمنا، فضلنا، أكرمنا، أعطانا ما لم يعط غيرنا، فنحن أفضل من عالم الجن بكامله، أفضل من عالم الحيوانات بكامله، وخلصاؤنا خواصنا أفضل من الملائكة، وعامة الملائكة أفضل من عامتنا، وشهدنا كرمنا الله عن الجن الذين يأكلون الأوساخ ويمشون في الأرض، فضلنا عن الحيوانات مهما كانت في عظمتها وقدرتها وحياتها، الإنسان فضله بالعقل والعلم والهيئة. أرأيتم لو كنا كالبهائم نمشي على أربع أو ننزحف كالحيتان في الماء؟ من كرمنا؟ يرحمكم الله، آباؤنا أمهاتنا، ما كرمنا الله إلا هو، ما كرمنا إلا الله جل جلاله وعظم سلطانه. ها يخبر تعالى بهذه المنة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. في البر نركب الحمير والبغال والإبل والآن السيارات والطيارات، وفي البحر السفن على اختلافها. من حملنا؟ الله، هو الذي صنع لنا السفينة وعلمنا كيف نصنعها، هو الذي علمنا كيف نركبها، كيف نقودها، كل شيء عائد إليه. ولقد كرمنا بني آدم، ربنا لك الحمد، بنو آدم ذرية آدم، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، اللحوم، الفواكه، الخضار، الحبوب، هذه من خلقها أمهاتنا أباؤنا، من خلقها ليس الله، هو الذي رزقنا بها. وفضلناهم على كثير ممن خلقناهم تفضيلا بائنا، كما قدمنا الحيوانات لا عقول لها ولا علم عندها ولا معرفة، وألوانه وهيئاته وأشكاله وكيف تمشي وكيف تعيش، والجن أخبث من الحيوانات أيضا وأسوأ حال. والله فضلنا عن الكل، وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. ذكرت لكم أن خواص الملائكة أفضل من عامة الآدميين، وعامة الملائكة أفضل من عامة الناس، لكن خواص النبيين كمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، الملائكة أفضل من عامة الأنبياء والمرسلين دون الخواص. الملائكة أفضل من الآدميين عامة بصورة عامة، والآدميون أفضل من عالمي الإنس والجن معا، استغفر الله، أفضل من عالمي الإنس والجن والحيوان. مرة ثانية أعيد هذا: العوالم أربعة وإلا لا؟ عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوان، عوالم أربعة وإلا لا؟ فضل الله عالم الإنس على عالم الحيوان والجن كما قدمنا، وفضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الآدميون بنو آدم أفضل من عالم الجن وعالم الحيوان، أليس كذلك؟ بقي عالم الملائكة، عالم الملائكة أفضل من عالم الإنس دون خواص الإنس كالأنبياء والمصطفين، فأولئك بعضهم أفضل من الملائكة وبعضهم دون الملائكة. عوام الملائكة أفضل من عوام بني آدم، كذا ولا لا؟ خواص الملائكة أفضل من عام بني آدم. خواص الملائكة فيهم خواص الرسل أفضل منهم. والشاهد عندنا في قول ربنا تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. من هم الذين فضلنا عليهم؟ الجن والحيوانات على اختلافها وأنواعها. والآن مع هداية الآيات فتأملوا هذه الهدايات المأخوذة من هذه الآيات الأربع. تفضل. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تعريف الله تعالى بذكر صفاته الفعلية والذاتية. تعريف الله بما يعرف الله بصفاته الذاتية والفعلية. الخلق فعل وإلا لا؟ هو صفة من صفات الله. الرزق فعل وإلا؟ والله الرزاق. في صفات فعلية وصفات ذاتية. صفات الله العليم والرحيم البر الكريم ذو الجلال والإكرام. فهذه الآية دلت على هذا ما قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، هذه صفة ذاتية وإلا لا؟ هو الذي يسوق بنا السفن. إذن الآية دلت على وجوب تعريف الله تعالى بذكر صفاته الفعلية والذاتية. يجب أن نعرف الله، فإذا عرفناه والله ما نعصيه ولا يعصونه إلا الجاهلون به. نعم. ثانيا تذكير المشركين بحالهم في الشدة والرخاء. لطيفة. لما الملائكة لا يعصون الله؟ لمعرفتهم بالله أنهم مع الله. لما الأنبياء ورسل العلماء لا يعصون الله؟ لمعرفتهم. لما نحن الجهال نعصيه؟ لعدم معرفتنا. انظر الآن بلايين البشر من الصين إلى اليابان العالم كلهم ما يذكرون الله ولا يعرفونه كالأموات. من خلقكم؟ من أوجدكم؟ لم تموتون؟ لم توجدون؟ ما يسألون، فهم لا يعرفون الله عز وجل. فلهذا هم منغمسون في الشرك والكفر والفسق والفجور والظلم والشر، الأمر الذي تكاد السماء تسقط عليهم. نعم. للجهل. تذكير المشركين بحالهم في الشدة والرخاء، حيث يعرفون الله في الشدة ويخلصون له الدعاء وينكرون في الرخاء ويشركون به سواه. كما قدمنا المشركون في الجاهلية قبل الإسلام كانوا إذا أصابهم جوع قحط بلاء يفزعون إلى الله، راكبوا السفينة واضطربت إلى الله، إذا ذهب الخوف والجوع يعودون إلى أصنامهم، كذا ولا لا؟ بنص الآية الكريمة. وجهال المسلمين من الشرق والغرب عرب وعجم يدعون غير الله في الرخاء والشدة، لا بد يا سيدي فلان مع الله، يا الله يا رسول الله، ما في الله وحده سواء في الرخاء أو في الشدة. ما سبب ذلك؟ الجهل. ما وجدوا من علمهم، ما عرفوا الله، مساكين. نعم. ثالثا تخويف المشركين بأن الله تعالى قادر على أن يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم حاصبا من الريح فيهلكهم أو يردهم إلى البحر مرة أخرى ويرسل عليهم قاصفا من الريح فيغرقهم بسبب كفرهم بالله وعودتهم إلى الشرك بعد دعائه تعالى والتضرع إليه حال الشدة. هذه الآيات قوله تعالى وإذا مسأ فأمنتم من يخسر بكم، كل ذلك تخويف للمشركين ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه. نعم. رابعا بيان منن الله تعالى على الإنسان وأفضاله عليه في تكريمه وتفضيله. أي نعم. إفضال الله وإنعامه، وكان الله وكان بكم رحيما، الذي علمنا كيف نسوق السفينة وكيف نطلب الرزق وكيف نحرث ونحصد، أليس هذا هو الله؟ ذي إفضالاته وإنعاماته علينا، يجب أن نشكر الله عز وجل ولا نكفره. إذا أكلنا قلنا الحمد لله، شربنا الحمد لله، ركبنا الحمد لله، نزلنا الحمد لله، نمنا الحمد لله، استيقظنا الحمد لله دائما لا نفارق حمد الله عز وجل على نعمه. خامسا، حال الرخاء أصعب على الناس من حال الشدة بالقحط والمرض أو غيرهما من المصائب. أردت أن أقول لما نكون في حال شدة نحن مسلمين أو صعب نفزع إلى الله ونكون أحسن حال، لكن إذا جاء الرخاء وغمرنا النعيم تكون الحال صعبة جدا أن نذكر الله عز وجل، هذا بالتجربة قائم. فلهذا الرسول قال ما الدنيا ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. حال الفقر والشدة والصعوبة بالنسبة للمسلمين أفضل، فيه يفزعون إلى الله ويعبدونه، بخلاف حال الرخاء يهبطون كما هو مشاهد. سادسا، الإعلان عن كرامة الآدمي وشرفه على سائر المخلوقات الأرضية. نعم، الإعلان عن كرامة الآدمي وشرفه على سائر المخلوقات الأرضية، الحيوانات والجن. إذا كان مؤمنا موحدا صادقا، نعم، وكان ولو كان الإنسان مهما ما كان أفضل من الحيوان وأفضل من الجن، لكن إذا كفر وأشرك وفسق يصبح شر الخليقة. وعندنا دليل ذلك من سورة البينة، قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، أي الخليقة. من شر الخليقة؟ الكفار والمشركون، عربا أو عجما، في الأولين في الآخرين شر الخلق. ما وجه شرهم هذا؟ لأنهم نسوا الله، خلقهم رزقهم يحفظهم طول حياتهم الله معهم، ولا ينظرون ولا يفكرون ولا يعبدون ولا يحمدونه. شر الخلق هؤلاء ولا لا؟ لو أن شخصا في بيتك تكرمه تطعمه تسقيه تحفظه تركبه طول حياته ثم لا يقول لك جزاك الله خيرا، كيف تنظر إليه؟ والله شر الخلق هذا، هذا هو الواقع.